عنه قال: لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن ينفيه صاحبه الفتوى. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ودى أن أخاه كفاه. وهذا كله محمول على الورع وطلب وإثار السلامة من ارتباط الخلق به يوم القيامة، وورع أن يقول على الله تعالى بلا علم، ولما يعلمون أنهم يمكن أن يكفوا الفتيا، لما يعلمون أنهم يمكن أن يكفوا الفتيا لما يعلمونه من انتشار الصحابة أهل العلم وكثرتهم رضي الله تعالى عنهم. نعم. وساق بسنده رحمه الله عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وساق بسنده رحمه الله تعالى إلى أبي الصباح عن عبد العزيز عن أبيه: وكانت له صحبة قال: قال لي أبي: يا بني، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه محزونين كأنهم قوم أغمار. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه محزونين كأنهم قوم أغمار لا يحسنون شيئا، فإذا سئلوا عن الشيء أحال بعضهم على بعض، فإياك يا بني أن تقول بغير علم فتخرج من الدين. ولا شك أن إظهار عدم العلم مع من مع العلماء والسكوت وعدم الجرأة هذا من الدين ومن الورع ومن العقل أيضا. فبعض الناس تجده في مجامع أهل العلم يبادر إلى أن يرى قوله وأن يرى ما عنده، ثم يحرم خير هؤلاء وما عندهم من العلم، يحرمه. وقوله قد هو لا يستفيد من ذكره شيئا، وقد يستفيد غيره منه، قد لا يستفيد. فالعقل والعلم هو أن يجهد الإنسان إذا كان بحضرة أهل العلم أن يقلل، وخاصة من التقرير، وأن يستمع وأن ينصت ليستفيد من علمهم، لا أن يبز نفسه كأنه واحد منهم فيحرم ما عندهم من العلم. نعم. وبسنده رحمه الله عن حجاج بن عمير بن سعد قال: سألت علقمة عن مسألة فقال: أتي عبيدة فسله. فأتيت عبيدة فقال: إيتي علقمة. فقلت: علقمة أرسلني إليك. فقال: أتي مسروقا فسله. فأتيت مسروقا فقال: أتي علقمة فسله. فقلت: علقمة أرسلني إلى عبيدة، وعبيدة أرسلني إليك. قال: فأتي عبد الرحمن بن أبي ليلى. فأتيته فسألته فكرهه، ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته، فقال: كان يقال: أجرأ القوم على الفتوى أدناهم علما. لا شك، يقول يعني هذا مما ذكره ابن القيم في قضية من هو أجرأ الناس على الفتيا. يقول ابن القيم رحمة الله أن أجرأ الناس على الفتيا رجلان: واسع العلم وواسع الجهل. كثير العلم غالبا، وخاصة الممارس الفتوى المكثر في الإجابة على أسئلة الناس مع علم، تجد أنه يرزق فقه العلم وفقه واقع الناس، فإذا سألوا أدرك مراداتهم، بخلاف الواسع العلم الذي لا يعاصر الناس ولا يعرف واقعهم، تجد أنه يجهد في فهم المسألة ويجهد في تصورها، لأنه وإن كان مدرك للحكم هو غير مدرك للواقع. أما غزير العلم المشتغل بنفع الناس كثيرا، فإنه يكسب من معرفته للناس ومعرفته للخلطة بالناس أحوالهم وعاداتهم وواقعهم. ولذلك بمجرد أو ما يسأل يدرك المراد، فهذا من أسرع الناس في الفتوى ولا يتردد كثيرا بالإجابة. الثاني الجاهل المطبق الذي لا يعرف حرمة للعلم ولا يعرف خوفا من أثرة ما يقول وما يعلم وما يقوله للناس وما يفتيهم به، بل تجده جريئا بطلا، بل بعضهم يجيب قبل أن يسأل، بل بعضهم إذا سئل غيره أجاب حتى وإن كان. ورأينا رأيت بعضهم يكون المجلس فيه الشيخ محمد العثيمين أو الشيخ عبد الله بن جبرين أو أمثاله من العلماء الراسخين، فيسأل الشيخ ويوجه له ويجيب ويجيب هو. واضح؟ الجهل، الجهل، فيجيب هو، يعني مع أنه ما سئل ولا وجه السؤال إليه، وفيه علماء وفيه يعني المجلس فيه. ولذلك تجد أن من علامات الجهل أن يجيب الإنسان عن سؤال وجه إلى غيره لم يطلب منه هو، ولا يتحرج عن أي سؤال أن يقول فيه برأيه أو بما يظن أو بالوهم أو بالتوقع، فلا تجد أن لهذا عنده مكانا، نعوذ بالله من الخذلان. ولا شك يا إخوة أن هذا من الخذلان، انكفاف الإنسان على الجرأة على القول بلا علم، لا شك أن هذا من الخذلان والعياذ بالله والحرمان وعدم معرفة قدر النفس وعدم معرفة قدر العلم. فإنه لو عرف قدر الشريعة لهابها، ولو عرف قدر نفسه لما تجرأ أن يخوض فيما ليس له به علم. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله: وقال الآجري: أنبأنا جعفر بن محمد الصندلي، حدثنا محمد بن المثنى قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: سمعت المعاذ بن عمران يذكر عن سفيان قال: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا ولا يفتون حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. وقال المعاذ، فيتعاملون معه أنه ضرورة حيث لا يجدوا بدا. نعم. وقال المعاذ قال سفيان: أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا منها كان ذلك أحب إليهم. وبسنده إلى الإمام الشافعي رحمه الله قال: ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة، أسكت عن الفتيا منه. يعني ما رأى أجمع للعلم أسكت عن الفتيا من مثل ابن عيينة عليه رحمة الله. نعم. قال الخطيب، وهذا يقتضي بالتلازم أنه ليس كثرة الكلام في المسائل هو دليل على كثرة العلم، ليس يعني لا تلازم بينهما. نعم. قال الخطيب: وحدثنا أبو نعيم الحافظ أنبأنا إبراهيم ابن محمد ابن يحيى أنبأنا أبو العباس السراج قال: سمعت أبا عبد الله المروزي قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: قال ابن عيينة: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها، وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها. وبسنده رحمه الله تعالى إلى عطاء بن السائب قال: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد. نعم. يعني مهابة ينتفض مهابة وإجلال لما يتكلم فيه وخشية عاقبته وما يلزمه فيه في الدنيا والآخرة. نعم. قال يعقوب: وحدثنا الفضل بن زياد حدثنا أحمد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا الأشعث عن محمد أنه كان إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. وبسنده رحمه الله تعالى إلى أبي الصلت قال: حدثني شيخ بقرب المدينة قال: والله إن كان مالك رضي الله عنه إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. الله المستعان. وبسنده رحمه الله إلى أبي بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يقول، يعني سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد، نعم، سمعت أبا عبد الله يقول: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تجيء الضرورة. قال الحسن: إن تركناهم وكلناهم إلى عي شديد فإنما تكلم القوم على هذا، كان قوم يرون أنهم أكثر من غيرهم فتكلموا. قيل لأبي عبد الله: فأيما أفضل، الكلام أو الإمساك؟ قال: الإمساك أحب إلي لا شك، الإمساك أسلم. قيل له: فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة الضرورة. يعني كأنه يعذر بها، يعني كأنه يقول إن الإمساك أولى وخير. وقيل له: أرأيت إن كان فيه الضرورة؟ فقال: الضرورة الضرورة، بمعنى أنه لا مناص ولا محيد عن لزوم الفتوى حينئذ. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فصل. وكان علماء السلف رضي الله عنهم لشدة ورعيهم إذا سئلوا عن الشيء يقولون: أوقع هذا؟ فإن لم يكن وقع قالوا: دعونا حتى يقع. هذا فصل أورده المؤلف في قضية السؤال عما لم يقع، السؤال عما لم يقع من المسائل. ولا شك أيها الإخوة أن المرويات متكاثرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين وأئمة الهدى في ذم من تكلف السؤال، ويستدلون بمثل قول الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال، وكقوله صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلاف أنبيائهم، وأمثال هذا. ولكن عندما يتأمل الإنسان أدلة الشريعة عمومها يجد أن ما لم يقع أنواع، باعتبار المسائل وباعتبار السائلين. أما باعتبار المسائل فإن ما لم يقع مختلف، فمنه ما هو لم يقع لكن يغلب على الظن وقوعه، يغلب على الظن أنه سيقع، فحينئذ السؤال عنه حتى يتهيأ السائل أو المجيب له قبل وقوعه هذا مطلوب شرعي، هذا مطلوب شرعي. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل لم تقع، ومنها مثلا في قصة الدجال، وذكرها في الأسبوع الماضي لما أخبرهم أن يومك سنة ويومك شهر ويومك أسبوع ويومك يومكم هذا، سألوا عن الصلاة: فكيف نصلي يا رسول الله؟ وكيف؟ فقال فأخبرهم، مع أن هذا لم يقع، لكنه لما كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن أخبرهم عنه كان بمثابة الذي سيتحقق بغلبة ظن وقوعه، فصح السؤال، فصح السؤال. هذا جانب، هذه صورة. الصورة الثانية من الصور هذه أن يغلب على أنه لم يقع ولكن أمارات وقوعه وقعت، أمارات وقوعه وقعت، مثل اليوم المعاملات المعاصرة الغربية مع سرعة التقنية كان قبل، وسرعة تبادل الخبرات بين الشعوب واستنساخ تجارب الأمم المغايرة، كانت المعاملات في الأول تقع يمكن 20 سنة ما وصلت إلى بلاد الإسلامية، الآن بمجرد ما تشيع في الغرب بشهر وإذا بها بالبنوك المعاصرة، صح ولا لا؟ هذا مما قامت علامات وقوعه، فوجب أن يبحث أهل العلم وأن يسألوا عنه حتى لا يقع بدون فتوى فيقع الناس في الخطأ ويستمرئوه نتيجة عدم وجود الفتوى فيه. أما الصورة الثالثة فهي مما لم يقع ولم تقم أمارات ولا يغلب على الظن، فهذا هو التكلف الذي تحشر الأدلة في مثل هذا عليه، وهو المذموم الذي تحمل الأدلة عليه. هذا من جهة المسائل. أما من جهة السائلين فإن أهل العلم يفرقون فيما لم يقع بين سؤال العامي وسؤال طالب العلم، فيقولون إن العامي لا يجوز أن ينشغل ولا يشغل بما لم يقع، بينما طالب العلم يفترض ويشقق المسائل ويتصور صورا، فلا ينكر عليه السؤال عنها ولا البحث في مسائلها، باعتبار أنه لا يسأل سؤال متعبد بذات الفعل ليفعله، وإنما يسأل سؤال المتعلم ليبني الملكة العلمية. فحينئذ صح منه التشكيك، وصح منه التقسيم، وصح منه تعديد الصور الممكنة في المسألة، فلا ينكر عليه كما ينكر على العامي الذي في الغالب أنه لا يسأل إلا عما يحتاج إليه في تعبده. لعل واضح الصورة. ففرق بين هذا وهذا. ولذلك كان رأيت الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله كان يعرض عن جوابات عن أسئلة لبعض العامة في المحاضرات العامة. تعرفون المحاضرة العامة يحضرها عموم المسلمين طلبة العلم والعامة، فيرعى الشيخ هذا في الأجوبة باعتبار أن السائل العامي لا يعنيه مثل هذا، بينما في الدروس الخاصة لطلاب العلم تجد أنه يتقبلها ويتوسع فيها ويجيب عنها. وهذا للمفارقة بين طالب العلم الذي لا يسأل عن حاجته لهذه المسألة بذاتها بقدر ما يسأل ليرسخ في العلم، بخلاف العامي الذي لا يسأل إلا بخلاف طالب العلم الذي لا يسأل لذات المسألة ووقوعها، وإنما يسأل لتنفتح له أفاق الاجتهاد وليقارب بين المسائل وليتوقع أنه يسأل عنها يوم من الأيام ويدرسها فيتعلمها. ففرق بين هذا وهذا. وأذكر مثلا أن الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله في شرح الصباح أسهب في شروط السرقة وأطال وكعادة العلماء، وفي بعد مدة في محاضرة عامة ممكن حضورها 10 صفوف 15 صف جاءه سؤال فقال يا شيخ هذا يسأل يقول ما هي شروط القطع في السرقة؟ قال شروط القطع في السرقة الحمد لله واضحة بينة، لا تسرق ولا تقطع، لا تسرق ولا تقطع، ولا لا إيه لا تسرق ولا تقطع، لأنه لو أجيب عنه لربما جراه على السرقة لجهله، فلو قيل لا يقطع إلا من حرز ولا يقطع إلا كذا ربما يفهم العامي أنه يعني إذن الأمر سهل، ولا لا ربما يفهم العامي أن هذا أمر سهل إذا يعني كل هذه ما أقطع إلا تمت هذه الأمور، ولا يفقه أن السرقة محرمة بذاتها، ولا يفقه أن التعزير يجب في من لم تتحقق فيه الشروط، صح ولا لا؟ إيه. فكان الإعراض عن إجابة العامة ولومهم على السؤال مغاير لسؤال طالب العلم، والله أعلم. نعم. وبسنده رحمه الله عن مسرور قال سألت أبي بن كعب عن شيء فقال إن كان بعد، قلت لا. إن كان بعد يعني يقصد هل وقع يعني؟ قلت لا. قال فأجمنا حتى يكون، أي ريحنا وأرحنا حتى يكون. فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. وبسنده عن خارجة بن زيد قال كان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء يقول كان هذا، فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى فصل وكانوا رضي الله عنهم يكثرون من قول لا أدري كيف وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق بسنده عن محمد بن جبير عن أبيه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي البلدان شر؟ قال لا أدري. فلما أتاه جبريل قال أي البلدان شر؟ قال لا أدري. فانطلق جبريل ثم جاء فقال إني سألت ربي تعالى فقلت أي البلدان شر؟ فقال أسواقها. وبسنده إلى أبي البختري قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبردها على الكبد وأبردها على الكبد على الكبد يعني ما أبردها على كبدي راحة، هذا يعبر عنه على النتيجة للراحة والطمأنينة. وأبردها على الكبد إذا سئل أحدكم عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وبسنده عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع ابن عمر فلحقنا أعرابي فقال أنت ابن عمر؟ قال نعم. قال أترث العمة؟ فقال لا أدري. اذهب إلى العلماء بالمدينة فسلهم. فلما أدبر قبل ابن عمر يديه ثم قال نعم ما قال أبو عبد الرحمن سئل عما لا يدري فقال لا أدري. على كل حال يعني هذا الباب يعني عرضه العلماء لأن من طبيعة النفوس البشرية احتقار أنفسها عن أن تقول لا أدري، وترى أن الناس يحتقرونها بهذا. ولذلك ابن عمر قبل يديه وقال نعم ما قال أبو عبد الرحمن سئل عن شيء فقال لا أدري، كأنه انتصر على نفسه في هذا الموقف الذي ينهزم كثير من الناس عن أن حينما يسألون فيشك عليهم الله أعلم، يشك عليهم لا أدري، لأن هناك نوازع نفسية من شعوره أن هؤلاء يحقرونه، يتقلون علمه، يرون أنه ليس أهلا، فيجره هذا إلى أن يقول على الله بلا علم حتى يكف عن نفسه هذا التصور أو هذه القيلة. لا، الوثوقية في العلم، الوثوق في العلم عند الناس ليس كما تتوقع هو أن تفتيه في كل شيء. الوثوق عند الناس في العلم أن يروا منك الجواب كما يرون منك في مسألة لا أدري أو لا أعلم، فمعناه أنك قلت في تلك بعلم، وانكففت عن هذا لما ضعف أو قل العلم، وهي ناحية نفسية يجب أن لا نغفل عنها، تحتاج إلى مجاهدة وبطولة حقيقية في أن يقول أن يعرف الإنسان قدره وقدر العلم، وأن مقولة لا أدري لا تعيبه في شيء. وقد رأيت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله كثيرا ما يقول في الشروح والدروس والفتوى لا أعلم لا أدري وراجعها، حتى أني حسبت له في برنامج نوع الدرب مرة وهو نصف ساعة ثلاث مرات في ثلاث مسائل قال فيها الله أعلم لا أعلم نراجع. والواثقون دائما بأنفسهم وبعلمهم لا يشعرون بهذه الغضاضة التي يشعر بها الذي غير واثقين بذواتهم. فالشيخ يعني لا يرى فيها أي شيء، لا يرى فيها أي عيب عليه ولا رزية به أن يقولها. ثم إذا ضعفت الإنسان، إذا ضعف الإنسان نفسيا عن أن يقول لا أدري، فليستشعر موقف ضعفه أمام رب العالمين، فلن يضعف أمام العباد، خير من أن يضعف أمام رب العباد بأن ينسب إليه ما ليس له به علم. فإن من قال في مسألة وهو لا يدري هو داخل في عموم قوله تعالى ولا تقوم ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وداخل في عموم الأدلة الدالة على تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرم الله، وجعل الذي جعله الله عز وجل من المحرمات، بل ضاها به الشرك، وأن تشركوا بالله شيئا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وسماهم مفترين، وسمى هؤلاء من المفترين على الله عز وجل. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله قال ابن مردويه وحدثنا محمد بن إبراهيم ابن محمد حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن سعد حدثنا ابن وهب حدثنا حفص بن عمر عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم قال صحبت ابن عمر 34 شهرا وكان كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري، ثم يلتفت إلي فيقول هل تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. إسناد يا شيخ وبسنده الإسناد ولا لا بدون وبسنده عن مجالد قال سئل الشعبي عن شيء فقال لا أدري، فقيل له أما أنت استحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق. هذه القضية النسيرة قلنا عنها أن الإنسان قد يخجل أو يشعر بالتقالل من وضعه أن يقول لا أدري، ولذلك هؤلاء سألوه هذا ما تستحي أن تقول لا أدري وأنت فقيه للعراق؟ نعم. فقيل له أما أن تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ قال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهذا ليس موضوع حياء. نعم. وبسنده عن أنس بن مالك قال وبسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند أيوب، هذا مالك بن أنس. مالك بن أنس نعم. وبسنده إلى مالك بن أنس رحمه الله قال كنا جلوسا عند أيوب فسأله عمر بن نافع عن شيء فلم يجبه أيوب، فقال له عمر لا أراك فهمت، قال بلى، قال فما لك لا تجبني، قال لا أعلم، قال مالك ونحن نتكلم. يعني ليس من الشرط أن يكون عدم الجواب لأنك لم تفهم السؤال، بل قد يكون السكوت من الدلائل على فهم السؤال وأنه لا يجد له جوابا عنده. نعم. وبسنده إلى عبد الله بن إمام أحمد رحمه الله قال كان أبي يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري. وبسنده عن عبد الرحمن بن مهدي قال سأل رجل مالك بن أنس رضي الله عنه عن مسألة فقال إني لا أحسنها، فقال الرجل إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها، فقال له مالك فإذا رجعت إلى موضعك فأخبرهم أني قلت لك إني لا أحسنها. نعم. هذا وهذا ورد مورد يعني التقالل للنفس، يعني كأنه عظم أن يأتيه من بعيد ثم يقول إنك لا تحسنها ولا تجيدها، فأراد مالك أن يهونه عليه، قال ولا مانع اذهب إلي، إذا ذهبت إليهم قل إن مالك قال إني لا أحسنها، كأنه يقول يعني أنا لا يعنيني شيء ولا يقلل مني أني لا أحسنها، أخبرهم أني لا أحسنها. نعم. وبسنده إلى أبي نعيم يقول ما رأيت عالما قط أكثر قولا لا أدري من مالك بن أنس رضي الله عنه. وبسنده إلى محمد بن عجلان قال لا أدري جنة العالم فإذا أغفلها أوشك أن تصاب مقاتله. جنة العالم أي وقايته وحمايته في قول لا أدري. نعم. وبسنده إلى سعيد بن كثير قال سمعت أبا الذيال يقول تعلم لا أدري تعلم لا أدري تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. نعم. وهذا يعني في الفرق بين الجهل البسيط والمركب، فإن من أظهر أنه لا يدري علمه الشيوخ، ومن كان كل حياته أدري عزفوا عن تعليمه لكونه مصاب بداء العظمة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وبسنده قال إبراهيم الحربي سمعت رجلا يسأل أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن يمين